سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدا الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا كل شيء وهداه. اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، إن الذي سواك إن الذي سواك سيدي يا رسول الله إن الذي سواك تبارك وتعالى إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يسيب فوق لأحكام القضاء خطى على هذا الثرى خطوى اليتيم المعدم متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه من كل جاه من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله وبغير جاه الله صلى الإله عليه صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمان هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاقد ووجد متيم يا رب يا رب إليك تشوقت روحي وحب حبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه